حكي موجود افهم في العين وافهم كمان في رموش العين بلاش تبوسني في عينيا دي البوسه في العين تفرح يمكن في يوم ترجع ليا والقلب حلمه يتحقق بلاش تبوسني في عينيا. عندما بدأ الموسيقار محمد عبد الوهاب يفكر في السينما، كان هدفه تصوير أغانيه من أجل عرضها أمام زملائه ومحبيه، لكن نجاح فيلم إنشودة الفؤاد لزكريا أحمد جعله يفكر في صنع أفلام يكون التمثيل جزءاً أساسياً فيها. وقبل نهاية عام 1932 كان عبد الوهاب يرحل مع المخرج محمد كريم ومعهما جمهرة من الممثلين المصريين إلى باريس ليبدأوا تصوير فيلم الوردة البيضاء. وعندما عرض فيلم الوردة البيضاء 1933 أحدث ضجة لم تصادفها دور العرض السينمائي في مصر من قبل، بل إن عرضه في الإسكندرية وحدها استمر 56 أسبوعاً متواصلاً، وقد حقق هذا الفيلم أرباحاً زادت على 250,000 جنيه، واستمر عرضه عدة سنوات. مهجور، يا ريتني ما جيت. قلتلك ما حد ساكن هنا. لا مش هتسكن حد. مين؟ تعرف دلوقتي انا ساكنه فين؟ قطك اللي كنت ساكن فيها عندنا. بعت بيتنا عشان اخلص ديون حلمي. امال قاعدة في قطي ازاي؟ اجرتها مني. والبيت زي ما هو؟ كل حاجة فضلت على حل، بس يا خسارة الشجرة اللي عليها اسمنا احنا الاثنين قطعوه. ولا شك في أن هذا النجاح يرجع أولاً لكون عبد الوهاب مغنٍ له شعبية واسعة، وثانياً استطاع محمد عبد الوهاب أن يقدم الأغنية القصيرة مدخلاً إيقاع موسيقى الرقص السريع، وهو بالطبع شيء جديد بالنسبة للجمهور والمجتمع. بلادنا يا رب. عليكي بحبنا لايكي المرحبا بكمي مرحبا بستنا وانت ستنا بعد فيلم الوردة البيضاء توجه محمد عبد الوهاب ليصنع فيلم دموع الحب إلى جانب نجاة علي التي كانت مطربة معروفة في ذلك الوقت في قصة مأخوذة عن رواية ماكدولين. مكنش عزال تشغل بالي جرحي واضطهدني ليالي مكنش عزال تشغل بالي جرحي واضطهدني ليالي مكنش عزال مكنش عزال جيت الليل انا جيت يالي يالي حرمت العين يالي بس جيت الليل انا جيت يالي يالي حرمت العين البعد يشغل بالي عليك وأقول لقلبي يملو إياك يملو إياك وما كانش على بال تشغل بالي يا روحي وصهرني ليالي ما كانش عالبال ما كانش عالبال. بعد سنتين من فيلم دموع الحب قدم محمد عبد الوهاب فيلما آخر حمل عنوان يحيى الحب إلى جانب المطربة الصاعدة في ذلك الوقت ليلى مراد. ثم لازم تفهم مش أنت اللي غلطان أنا اللي غلطان اللي صدقت واحد زيك مش مني ظنيت انك فنان وان الفن رفع روحك ونفسك والحقيقه الحقيقه ان وجود العود عندك حرام يتكسر ويتكسر احسن ما تلمسه ايدك ثم أنجز فيلم يوم سعيد وكان أن قدم فاتن حمامة في أول أدوارها والتي تبدو في الفيلم بعمر أقل من 15 سنة. ايه ده؟ هو انت يا جدع؟ انت اتأخرت كده ليه؟ خبيتنا. الله الله الله، انت عامل بروحك كده ليه؟ اه لو كنت معي لو كنت معاك ما كانوش قلعوك بدلتك ولبسوك اللي انت فيه ده. اه جزمتي. اه لو كنت معي. انت يا واد انت اتلحقت ولا ايه؟ هو انت العفريت اللي عليك اسمه لو كنت معي؟ اه لو كنت معي. لا لازم بقى ابراهيم بيع عينك خولي في العلبة. خولي في الجنة. الجنة ما يدخلهاش همثالك. يسرية. يسرية؟ لازم ضيعت الريال كله. حبيت لكن ازاي ما اعرف. انا اللي طول عمري ما حبيت. حبيت لكن ازاي ما اعرف. حبيت لكن ازاي ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش. ما اعرفش. في فيلم رصاصة في القلب يقدم شخصية محسن الشاب المستهتر الموظف في الديوان والذي يعيش حياة فوضوية. يحدث أن يلتقي فتاة تجذب انتباهه برقتها وجمالها، لكنه يكتشف أنها حبيبة صديقه المقرب. ثم تتطور الأحداث لتأخذ منحا ثانيا، وفي هذا الفيلم سمعنا لأول مرة أغنية حكيم عيون. عيان بإيه؟ وانا مجنون اقول لك انا عيان بايه وحاسس بايه؟ ايه مالك؟ سنتي بتوجعك؟ فين فين فين فين؟ انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا. بدور على الدواء. انت لازم لك واحد دكتور حالا. انت مش بتقول انك دكتور؟ ايوه صحيح. افتحي بقك. فين السنة دي؟ اولا انا مش شايف غير صفين لولي. انت يلزم لك واحد جواهرجي مش واحد حكيم. لا ارجوك سنتي بتوجعني، شوف لي اي علاج حالا. اصلا انا بس مش حكيم اسنان. ايه؟ امال حكيم ايه؟ حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين. حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين. اعرف هواهم ساكن فين واعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طيب اقراني اللي في قلبي واحكيلي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف مقدرش احكيه. بيخوف مين؟ بيخوفه. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح أقدر أكشف قلبك وأسأله اللي في بالي. تسأله عن إيه؟ عايز أعرف إن كان مش. طب ما تعيطي. عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقولهولك. اوي يا ترى شخصي يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ فيه يا ترى شخصي يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا. آخر مشاركات محمد عبد الوهاب كممثل كانت من خلال فيلم لست ملاكا، والذي كانت إلى جانبه فيه كل من ليلى فوزي ونور الهدى، وكذلك له ظهور خاص في فيلمي انتصار الشباب وغزل البنات لكن دون تمثيل. رؤوف انا هون مش لاقي. عارفه يا سعد ال 15 جنيه دول اشرف وابرك من ال 150 جنيه دول. كانت غلطه وانتهت والحمد لله. انا مش ملاك، انا انسان وكل انسان بيغلط، لكن العائل هو اللي صلح غلطته. بالرغم من أن أداء محمد عبد الوهاب في أفلامه يبدو متكلفا وغير مقنع كممثل، لكن يحسب له شرف الريادة في مضمار هذه الأفلام التي كانت بداية الطريق لسلسلة طويلة من الأفلام الغنائية التي ما تزال تستفيد من تجربته بالذات. تعالى يا شيخ الحار، انت راخر طيب، انت راجل طيب بس من انك طيب. تعال نفوسك، تعال تعال. استغفر الله يا عالم. ادي وصل خاتم الماس فص واحد برلانتي سيلوتير وزن 8 قراريط. 9 قراريط ونص. سابقا انت معلش اغسالة ذمتك الخربان بتغالط حتى في القراريط كمان. تفضل يا مدام. بروفوار محسن بيه. بروفوار بروفوار. يلا يلا يلا. مع السلامة يا حضر الشيخ الحار. ومين هرجع لكم العفش؟ مالكش دعوة، هنلم البوابين بتوع الشارع رجعوه. طيب سعيد يا عم عبد الله. مع السلامة سعيدة. يلا نهاركم سعيد. ايوه نهارنا سعيد ما دمت حضرتك بعيد. مع السلامة. هنستينا شرفتينا. يلا أبوس بالله. دول بصائر يا ولد. يا سلام كده الأخلاص والبلاد. أما يا ناس حاجة عجيبة. عجيبة ليه بقى؟ كنت منتظر أسيبهم ياخدوك في الصندوق يبيعوا ويشتروا فيك؟ لكن الخاتم هتقولي لسامي إيه عليه؟ هقوله على حسن. ما يصدقش؟ جايز ما يصدقش. لأن سامي مدهون بويا. كل الناس كده. كلمنا عن سامي كتير. كلمني عن نفسك، عن أحوالك. هقول لك ايه عن أحوالي بعد اللي شفتي بعينيكي. ادي حياتي وادي حالي، هخبي ايه تاني عليك؟ وازاي تعيش بالشكل ده؟ ما اقدرش اعيش الا كده. فاكر لما شفنا بعض في اول مرة؟ ايوه فاكر. لا مش فاكر شيء بالمرة. كان حلم جميل وعديدي لسه عايش فيه، عايش فيه، عايش فيه. كان حلم جميل نسيته وانتي كمان انسيه وانتي.